أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، قلنا بقيت في المقام شبهة لا بد من التعرض لها والإجابة عليها، وحاصل هذه الشبهة هو أن يقال إن سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام على العمل بخبر الواحد، وإن كانت ثابتة ومنعقدة، لا إشكال في أصل وجود هذه السيرة وثبوتها، السلام عليكم ورحمة الله، لكنها على أي حال عمل، السيرة عمل لا لسان له، كي يعلم أن أساس هذا العمل ومبنى هذه السيرة ما هو. لسان ليس له، العمل عمل وليس لفظا وليس لسانا. خب، حينئذ هذه السيرة التي هي في الواقع دليل لبي مجملة تحتمل أمرين، الاحتمال الأول أن يكون أساس عمل المتشرعة بخبر الواحد الثقة، أساس عملهم عبارة عن أن وثاقة المخبر، وثاقة الراوي، أمارة على صدقه وصحة نقله. هذه الأمارة تكشف عن صحة كلامه، عن صحة نقله وخبره. هذا احتمال، يعني أن يكون المتشرع إنما يعملون بخبر الثقة. لماذا؟ أساس عملهم بخبر الثقة هذا، لأن المخبر عندما يكون ثقة نفس كونه ثقة، نفس وثاقة الراوي أمارة كاشفة عن صدقه وصحة نقله، فلذا يعملون بخبر الثقة. هذا احتمال، أن يكون أساس عمل المتشرعة أمارية وثاقة الراوي على صدقه وصحة نقله. يعني وثاقته بأي شيء؟ نعم، وثاقته بأي شيء؟ وثاقته في الإخبار، يعني صدقه في الإخبار غير وثاقته، يعني كونه إلى الآن ما أكذب، يعني كونه صادق، كونه إلى الآن صادق. يعني شو يستلزم إذا هو نفس الشيء، هو هذا مطابق للي عن وثاقه، يعني ما يستلزم أمارة، استلزام ماكو. ممكن الآن جاي يكذب، الآن هسه إلى الآن ما كذب، لكن الآن أول كذبة ممكن، أو احتمال خطأ. لا، المتشرع عندما يواجهون إنسانا ثقة لم يروا منه كذبا إلى الآن، ها، إذا أخبرهم بخبرين لماذا يعملون بخبره؟ لأن وثاقته أمارة عندهم على صحته نقله وصدقه، أمارة كاشفة كسائر الأمارات، يعني 90% احتمال أنه صادق. يجعلون وثاقته أمارة على صدقه وصحة نقله فلذا يعملون بخبر الثقة. هذا احتمال، الاحتمال الأول في مبنى سيرة المتشرع، في أساس عمل المتشرع بخبر الثقة. هذا الاحتمال ينسجم مع الحجية التي نريد إثباتها لخبر الثقة. الحجية التي نريد إثباتها لخبر الثقة، هذه الحجية ينسجم معها هذا الاحتمال. يعني إذا كان أساس عمل المتشرع بخبر الثقة هذا الأساس، إذن فيصح أن نقول أن سيرة المتشرع قائمة على حجية خبر الثقة، لأن الحجية هذه معناها، الحجية معناها أن خبر الثقة عند هؤلاء الناس، عند هؤلاء المتشرع أمارة على أمارة مطابقة للواقع، أمارة على نقطة عقلائية باني عليها السيرة المتشرعة. بعد ذكرتوه نقطة عقلائية صارت سيرتهم على هذا الشيء، لو حكم شرعي يعني لا شافوا من الإمام وامتنوا عليه. هذا يرجع إلى يعني تفسير سيرة المتشرعة، بحثنا هذا في بحث سيرة المتشرعة. في بحث السيرة قلنا إذا انعقدت سيرة المتشرع على شيئين فنفس انعقاد سيرتهم على ذاك الشيء يكشف كشفا إنيا، كشف المعلول عن العلة، يكشف عن قول الشارع، لأن الكلام في المتشرع مو في العقلاء. سيرة المتشرع أقول هذا ابتناءهم على هذه النقطة، هذه النقطة شيء شرعية حتما. إذا كان عملهم على هذا الأساس فحتما هذه مأخوذة من الشارع، يعني مو عقلائية. لا، سيرة المتشرع مولانا. لا أقول هاي اللي ذكرتوها أنه علامة وأمار على إيه، يعني هذه شرعية. كل سيرة المتشرع يكشف عن قول الشارع، مو مثل سيرة العقلاء، سواء هذا أو الثاني الذي سوف نذكره. نريد نفهم أساس عمل المتشرع شنو كان، ليش يعملون بخبر الثقة. مو أثبتنا قبلا أثبتنا عندما كنا نستدل بالإجماع والسيرة على حجية خبر الثقة، ما كنت حاضرين، قبلا أثبتنا أن سيرة المتشرع فعلا كانت منعقدة على العمل بأخبار الثقات. هذا وضحناها كم يوم، عمل المتشرع من أصحاب الأئمة كانوا يعملون بأخبار الثقات. الآن نريد نعرف ليش كانوا يعملون بأخبار الثقات، أساس عملهم ما هو. قلنا احتمالان، يوجد احتمالان. احتمال أول أن يكون قد عملوا بأخبار الثقات لأجل أن وثاقة المخبرين كانت عندهم أمارة على صدق المخبرين وصحة نقول المخبرين. إذا كان هذا أساس عمل المتشرع فهذا يناسب الحجية التي نريد إثباتها لخبر الثقة. وطبعا إذا كان هذا أساس عملهم، فإنعقاد سيرتهم على العمل بخبر الثقة على هذا الأساس قطعا متلقى من الشارع، هذا مفروغ عنه، مفروغ. لكن نريد نعرف أساس عملهم حتى نشوف نظر الشارع شنو كان. الشارع الذي نريد أن نثبت قوله من خلال سيرة المتشرع، خب الشارع وافق المتشرع في عملهم بخبر الثقة، نريد نعرف ليش الشارع وافق في المتشرع في عملهم. هل لأجل أن الوثاقة أمارة، أو لأجل هذا الاحتمال الثاني الذي سوف نذكره؟ إن كان لأجل هذا، لأجل أن الوثاقة أمارة، فهذا يناسب الحجية، يعني يثبت بالتالي أن خبر الواحد الثقة حجة شرعا. الاحتمال الثاني لا، أن يكون أساس عمل المتشرع بخبر الثقة ليس عبارة عن أن الوثاق أمارة على صحة النقل، وإنما أساس عملهم كان عبارة عن حصول الإطمئنان الشخصي لهم من إخبار الثقة. كانوا يعملون بخبر الثقة لأنهم كانوا يطمئنون، لا لأن وثاقة الراوي كانت أمارة عندهم على الصدق، لا، كان يحصل لهم اطمئنان شخصي، يعني علم عادي، ماكو الظن المثاخم للعلم، هذا اللي في كتب الفقهاء يذكرونه، اطمئنان علم عادي. كانوا يعملون بخبر الثقة لأنهم كان يحصل لهم الاطمئنان الشخصي بصحة هذا الناقل، بحيث لم يكن احتمال الخطأ أو احتمال تعمد الكذب، هذا الاحتمال لم يكن واردا عندهم أصلا، بل كان يحصل لهم الاطمئنان بمطابقة هذا الكلام للواقع، مطابقة هذا الخبر للواقع، ولأجل حصول الاطمئنان كانوا يعملون بخبر الثقة. هذا أساس آخر غير الأول. إذا كان هذا أمر لا يناسب الحجية التي نريد إثباتها لخبر الثقة. الحجية المطلوب إثباتها في المقام هذه لا تناسب مع هذا الأساس الثاني. لماذا؟ لأنه بناء على هذا الأساس الثاني يكون المستفاد من سيرة المتشرع على العمل بأخبار الثقات، المستفاد حينئذ من هذه السيرة عبارة عن حجية الاطمئنان، لأننا فرضنا في هذا الأساس الثاني، فرضنا أن عمل المتشرع كان قائما على أساس حصول الاطمئنان لهم، عملوا بخبر الثقة لأنهم اطمئنوا بخبره، إذن فسيرتهم تدل على حجية شنو؟ الاطمئنان. حجية الاطمئنان هاي ما تفيدنا، حجية الاطمئنان واضحة عندنا ثابتة، نحن لا نريد في بحث حجية خبر واحد إثبات حجية الاطمئنان. حجية الاطمئنان أمر ليس محل بحثنا هنا، لا إشكال فيه. الاطمئنان الشخصي لو حصل للإنسان بشيئين فهذا الاطمئنان حجة، حتى لو حصل الاطمئنان من خبر غير الثقة، غير الثقة أيضا إذا حصل الاطمئنان، الاطمئنان حجة. عشان نبحث عن اطمئنان نوعي في تصحيح أخبار غير الثقة، تصحيح أخبار الثقة، لا، ما نبحث عن الاطمئنان لا الشخصي لا النوعي، نبحث عن الحجية التعبدية، يعني حتى لو لم يحصل الاطمئنان يكون خبر الثقة حجة، حتى لو لم يحصل ظن أيضا يكون خبر الثقة حجة، نريد نحصل على الحجية التعبدية لخبر الثقة. الحجية التعبدية غير حجية الاطمئنان، والاطمئنان حجة حتى لو كان المخبر غير ثقة. إذا حصل من إخبار المخبر غير الثقة اطمئنان، الاطمئنان حجة، الاطمئنان كالعلم كالقاطع حجة، ما يحتاج إلى، أو حصل الاطمئنان من شيء آخر غير الخبر أيضا حجة. فبناء على أن يكون أساس عمل المتشرع هذا الثاني، حينئذ هذا لا ينسجم مع الحجية التي نريد إثباتها في المقام. إذن فسيرة المتشرع محتملة لهذين الأمرين، تحتمل الاحتمال الأول ونحتمل فيها الاحتمال الثاني، لأن هي دليل لبي لا لسان لها، حتى نعرف من خلال لسانها أنهم كانوا يعملون بخبر الثقل. لماذا؟ هاي لماذا ما يطلع من السيرة، السيرة عمل محض، نرى منهم أنهم كانوا يعملون بخبر الثقل، أما لماذا هل لأن الأوثاق أمار عندهم على صحة الناق، أو لأنهم كان يحصل لهم الإطمئنان بصحة الناق؟ خب يحتمل هذا يحتمل هذا. وما دامت السيرة محتملة لهذين الأمرين، إذن لا يصح الاستدلال بها على حجية خبر الثقة. إلا إذا أبطلنا الاحتمال الثاني. ما دام الاحتمال الثاني واردا بلي، فلا يصح الاستدلال بسيرة المتشرعة لإثبات الحجية، لأنه نفس السيرة منعقد، ماكو إشكال قطعا المتشرع من أصحاب الأئمة كانوا يعملون بأخبار الثقات، لكن لعلهم كانوا يعملون لأنه كان يحصل لهم الإطمئنان. خب إذن فهذه السيرة لا تدل على حجية خبر الثقة، حجية خبر الواقع، وإنما تدل على حجية الإطمئنان، وحجية الإطمئنان نحن لا نشك فيها. فلا بد لكي يتم الاستدلال بسيرة المتشرعة على حجية خبر الواحد، لا بد من نفي هذا الاحتمال الثاني، يعني لا بد من أن نبطل هذا الاحتمال الثاني، ونقول إن عمل المتشرع، يعني نثبت أن عمل المتشرع بأخبار الثقات كان فقط وفقط على أساس الأول، على الأساس الأول، وهو أن وثاقة الراوي كانت عندهم أمارة على الصدق وصحة النقل، فلذا كانوا يعملون من دون أن يحصل لهم الإطمئنان بخبر الثقة، كانوا يعملون بأخبار الثقات من دون حصول الإطمئنان لهم، حصول العلم العادي لهم. لماذا كانوا يعملون؟ لأنهم كانوا يعتبرون وثاقة الراوي أمارة على الصحة والصدق. خب هذه هي الشبهة، أنه كيف إذن نبطل هذا الاحتمال الثاني؟ ونحن كانت سيرة المتشرع عندنا أحد الدليلين الصحيحين على حجية خبر الواحد. بالأمس قلنا الدليل الصحيح عندنا على حجية خبر الواحد أمران: الروايات التي تقدمت، السنة، والسيرة، أو قول الإجماع بالمعنى الذي يرجع إلى السيرة. والسيرة كانت عندنا سيرتان: سيرة العقلاء كما شرحناها، وسيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة، فلكي يتم استدلالنا بالسيرة على حجية خبر الواحد، لا بد من أن نثبت أن الاحتمال الثاني منتفي ليس واردا. ولذا نقول أنه لا ينبغي التشكيك أبدا بوجه من الوجوه في أن عمل المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام بأخبار الثقات، عملهم إنما كان قائما على الأساس الأول، وهو كون وثاقة الراوي أمارة كاشفة عن الواقع، ولم يكن عملهم قائما على الأساس الثاني، يعني لم يكن مستندا إلى حصول الإطمئنان لهم بأخبار الثقات، فإن دعوى حصول الإطمئنان لهم من جميع الأخبار التي كانوا يعملون بها، هذه الدعوة دعوة واهية جدا، وذلك لأن القول بحصول الإطمئنان الشخصي لهم من أخبار الثقات هذا القول يرجع إلى أحد الدعائين كلاهما باطل. الادعاء الأول أن يقال إنهم إن كان يحصل لهم هذا الاطمئنان الشخصي بأخبار الثقات وكان هذا الاطمئنان اطمئنانا بحق، يعني لم يكن اطمئنانا حاصلا جزافا ومن غير حق، وإنما كان يحصل لهم هذا الاطمئنان بمقتضى القواعد العقلائية، يعني كان يحصل لهم هذا الاطمئنان على أساس حساب صحيح للاحتمالات، بحيث لو فرض وجود أي إنسان آخر في زمانهم وأي عاقل آخر في مثل موقفهم لحصل له هذا الاطمئنان. هذا أحد الادعاءين، يعني أنتم إذا تريدون أن تدعوا أن المتشرع إنما كانوا يعملون بأخبار الثقات لأجل أنه كان يحصل لهم الاطمئنان، إذا أردتم أن تدعوا هذا فلا بد من أن يرجع دعواكم إلى أحد هذين الادعائين، إما أن تدعوا أنهم كان يحصل لهم الاطمئنان بحق، يعني كان يحصل لهم الاطمئنان بمقتضى القواعد العقلائية، يعني على أساس حساب صحيح للاحتمالات، بحيث أي فرد آخر أي شخص آخر غير المتشرع لو كان في مثل زمانهم وفي موقفهم لحصل له هذا الاطمئنان. هذا إما هذا أحد الادعاءين، إما هذا. الادعاء الثاني لا، أن يقال أنه كان يحصل لهم الاطمئنان الشخصي بغير حق، يعني جزافا ومن جهة حسن الظن بالمخبرين أو الغفلة عن العوامل المانعة عن حصول الاطمئنان. هذا احتمال ثاني، يعني إما أن تدعوا أن الاطمئنان كان يحصل لهم عن حق، وإما أن تدعوا أن الاطمئنان كان يحصل لهم بغير حق وجزافا. بعد شق ثالث لا يمكن حصول الاطمئنان، لا يخلو من أحد هذين الفرضين وكلاهما باطل. إذن فأصل دعوى حصول الاطمئنان لهم دعوى باطلة. الآن واحد واحد، أما الادعاء الأول وهو أن يدعى أن المتشرع إنما كانوا يعملون بأخبار الثقات لأنهم كان يحصل لهم الاطمئنان بصدق الثقات، وكان هذا الاطمئنان اطمئنانا حاصلا لهم بمقتضى القواعد العقلائية، يعني على أساس حساب عقلائي صحيح، وبحيث أي عاقل آخر غيرهم أيضا لو كان في مثل موقفهم وموضعهم لكان يحصل لهم الاطمئنان. هذا الادعاء واضح البطلان، نحن لا نحتمل أبدا حصول الاطمئنان الشخصي بحق في كثير من الحالات الغالبة في الأخبار والروايات المذكورة، لأن هذه الأخبار والروايات مقترنة بعوامل وهذه العوامل مضعفة، يعني مانعة عادة عن حصول الاطمئنان، عوامل تعيق تمنع تحجب عن حصول الاطمئنان. و مع وجود هذه العوامل كيف يصح أن نقول أن المتشرع كانوا يحصل لهم الاثمنان الشخصي من الروايات، والحال أن الروايات كما قلنا مقترنة غالبا بهذه العوامل التي سوف نشير إلى بعضها. يعني هناك حالات موجودة في الأخبار والروايات، وهذه في هذه الحالات عادة لا يحصل للإنسان الإطمئنان الشخصي بالأخبار والروايات إطمئنانا بحق، يعني إطمئنانا بمقتضى القواعد ما يحصل إلا إذا جزافا يحصل ذاك الدعاء الثاني نوصل إليه. أما في الإطمئنان صحيح النسب، يعني إطمئنان حاصل بمقتضى القواعد وطبق الموازين ما يحصل عادة إطمئنان شخصي للإنسان من الروايات والأخبار. ونحن نذكر فيما يلي بعض تلك الحالات لكي يتضح أنه ليس أساس عمل المتشرع بأخبار الثقات عبارة عن حصول الإطمئنان لهم بالصدق والصحة. الحالة الأولى، إذا كان خبر الثقة معارضا لعموم أو لإطلاق موجود في دليل اجتهادي قطعي السند أو ظني السند وقطعي الدلالة، لو كان هناك خبر ثقة في ناحية ويعارض هذا الخبر يعارض عموما أو إطلاقا في آية قرآنية أو في دليل ظني السند، دليل اجتهادي ظني السند لكن واضح الدلالة، دليل ظني السند لكن واضح الدلالة، لو تعارض خبر ثقة مع مثل هذا العموم أو مثل هذا الإطلاق، في مثل هذه الحالة هل كان المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام يعملون بهذا الخبر أم لم يكونوا يعملون؟ خب من الواضح أنه كانوا يعملون بهذا الخبر، وبموجب هذا الخبر يخصصون ذاك العام أو ذاك المطلق الذي هو موجود في القرآن أو في دليل اجتهادي آخر، يخصصون عموم القرآن بموجب هذا الخبر. خب هنا كيف كانوا يعملون بهذا الخبر والحال أن هذا الخبر يعارض عموم القرآن؟ هل لأنه كان يحصل لهم الإطمئنان بالخبر؟ عادة في مثل هذه الحالة لا يحصل إطمئنان بالخبر مع وجود عموم قرآني مخالف للخبر، كيف يحصل الإطمئنان؟ الإطمئنان أمر تكويني، أمر في النفس، مع وجود عموم قرآني كيف يحصل من الخبر الإطمئنان الشخصي بالصدق؟ من الواضح أنه لم يكن يحصل لهم في مثل هذه الحالة الإطمئنان الشخصي بصدق الخبر وصدوره. لماذا؟ لأنه لا يمكن تكوينا حصول الإطمئنان الشخصي بحق، إطمئنان بحق يعني إطمئنان على طبق الموازين، لم يكن يمكن أن يحصل لهم الإطمئنان الشخصي بحق في مثل هذه الحالة، لأن العام أو المطلق صحيح وإن كان قابلين للتخصيص والتقييد، هذا لا نقاش فيه، لا نريد أن نقول أن العام لا يقبل التخصيص، يقبل التخصيص بخبر واحد، لكنه على أي حال هذا العام القرآني له كاشفية عن الواقع، أو هذا المطلق القرآني له كاشفية عن الواقع، فهو يشكل عاملا من العوامل التي تضعف حصول الإطمئنان الشخصي من هذا الخبر المخالف له. يعني نفس وجود عام أو مطلق معارض لهذا الخبر، نفس هذا يوجب احتمال بطلان الخبر. الأخير احتمال خو يجي أو ما يجي، مع وجود عام قرآني في مقابل الخبر احتمال بطلان الخبر ما يأتي، خصوصا وهو قطعي الصدور، خصوصا وهو قطعي الصدور أو ظني الصدور لكن واضح الدلالة. يجي احتمال، يجي احتمال بطلان الخبر وعدم صدوره وعدم مطابقته للواقع، لأن صحة هذا الخبر ترجع إلى أحد أمرين. إذا هذا الخبر صحيح هذا معناه أنه إما أن العام أو المطلق غير صادر أصلا وهذا مقطوع العدم، فرضنا أن العام أو المطلق قطعي الصدور في القرآن مثلا، أو إذا كان في السنة القطعية مثلا، أو إذا كان العام والمطلق ظنية سند ظنية الصدور لكن بالأخرة يصبح عدم صدوره مظنون العدم، يعني عدم صدوره مظنون العدم، نظن بأنه ليس هكذا بالأخرة. فإما أن يكون أن لا يكون العام أو المطلق صادرا أصلا وهذا مقطوع العدم أو مظنون العدم، وإما أن العام والمطلق صادر لكن ظاهره ليس مرادا جدا. صحة الخبر ترجع إلى أحد أمرين، إذا هذا الخبر صحيح، هذا الخبر الذي يعارض العام أو المطلق صحته ترجع إلى أحد أمرين، إما أن العام إذن غير صادر أصلا وهذا نقطع بعدمه أو نظن بعدمه، وإما أن العام صادر لكنه ليس ظاهره مرادا جدا، وهذا أيضا خلاف ظهوره. إذن فنريد أن نقول نفس وجود العام أو المطلق في مقابل الخبر مانع تكوينا، مانع عن حصول الإطمئنان الشخصي بصدور الخبر، إطمئنانا قائما على أساس حق، يعني على أساس صحيح وحساب صحيح للاحتمالات. فدعوى حصول الإطمئنان الحق بصدق الخبر في مثل هذه الحالة مقطوعة البطلان، هذه الحالة الأولى. وتأتي أيضا سائر الحالات في البحوث الآتية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.